عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلته. هذا الكلام صحيح. قال لقد انزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليه. إذن معناه إن كان منكم متهما بالنفاق فليكتب معناه، وإلا فلا يعني يوطي نفسه على الإيمان، لأن النفاق سار محول لمن قدر الله عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقد فسرنا هذا الحديث بتفسيرين، وهما أن نقول أن يقول أنا الضمير لنفس القائل أنا خير من يونس بن متى، أو أن يقول أنا يريد نفسه أن يفضلني على يونس وهو أفضل منه فعلا، ولكنه أراد أن يتواضع وأن لا ينتقص نبي أن ينتقص نبي من الأنبياء بسبب ما يحكى من قصصه. والقرآن الكريم أشار إليها، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلى آخره. فقصته لما سمع بعض الناس مثلا متشجع يقول لو كنت أنا ما أفعل هذا، لأنه لما وعد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قومه وأخبرهم بذلك وخرج من بينهم لئلا يصيبه العذاب، وكان بعيدا ينظر هل ينزل العذاب أم لا، فجاء العذاب فأضلهم فتابوا توبة نصوحا، بحيث إنه يقال إن رجلا كان بنى بيتا وأخذ من رجل حجرا ظلما وبنى عليه أساسه، فجاء إلى الأساس ونقله وذهب إلى صاحبه قال هذا حجرك إلى هذا الحد، تراجعوا من الظالمين وكذا وكذا. فلما علم الله يعني صدق نيتهم يعني صرف الله العذاب عنه. فعند ذلك يعني أصاب نوحا يونس فزع فقال أنا وعدتهم، وهم عادة إذا رأوا شخصا كذب يقتلونه، لو رجعت إليهم قتلوني، إذا ماذا أذهب في أرض الله سياعة. فذهب إلى أمامه حتى وصل إلى بحر، وهناك ركب السفينة إلى آخر القصة، ثم رموه في البحر فابتلعه الحوت إلى آخره. فإذا سمع مثل هذا يقول واحد متحمس يقول أنا لو كنت أنا مكانه ما أفعل مثل هذا. هذا معنى ذلك أنه يبخس أو ينقص من مقدار أو من درجة هذا النبي. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه مثل هذا، أو المراد هو نفسه لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني يعني على موسى على لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه. ولذلك هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبسنة المتفق على حدثنا محمد بن سينا العوقي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أنا خير من يونس من متى فقد كذب. هذا كذب، لأن يونس نبي، وإن يونس لمن المرسلين، الله سبحانه وتعالى جعله مرسلا، فكيف تفضل نفسك. وبالسند المتفق على حدثنا باب يستفتونك في النساء قل الله فيكم يستفتونك قل الله فيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هكذا هذه الآية بيانها هذا. والكلالة من هو؟ من لم يرثه أب أو ابن، يعني معناه يعني معدوم الطرفين، لا فوق أب وجد ولا آخره أو تحت ابن وابن ما في، وإنما هو حواشي. يقول وهو مصدر من تكلل له النسب أحاط به وهم الإخوة. قال بالسند المتفق على حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة، أي تامة كاملة، وآخر آية نزلت يستفتونك أي في الفرائض. هذه الآية، وهذا واضح يعني مع الآية نفسها. قال رحمه الله تعالى المائدة هذه أي ما يأتي بيان لما في هذه السورة من الغرائب وكذلك الأحاديث الواردة في بعض الآيات. قال باب حرم معناه واحدها حرام، حرم وأنتم حرم، فبما نقضهم أي بنقضهم التي كتب الله جعل الله معناه تبوء